بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ البهوتي رحمه الله. كنا وقفنا عند باب الحيض من كتاب الطهارة. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله: باب الحيض. قال: أصله لغة السيلان، وذلك من قولهم حاض الوادي إذا سالف. يقول: من قولهم حاض الوادي إذا سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعد الرحم في أوقات معلومة. هذا تعريف الحيض عند أهل العلم في الفقه. قوله دم طبيعة الجبلة، هذا احتراز من دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة ليس جبليا طبيعيا، وإنما هو فساد يكون من مرض واختلال. دم الاستحاضة الذي يسمى بالنزيف هو دم فساد، وليس يخرج من الرحم، وإنما يخرج من العروق، يخرج من عرق، يسمى بالعاذل. أما دم الحيض فهو دم طبيعة وجبلة، ليس ناتجا عن اختلال ولا عن فساد ولا عن مرض ولا عن ضعف، وإنما هو شيء جبلي، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، إن هذا الشيء كتبه الله على بنات عدم، كتبه الله كتابة قدرية خلقية كونية. يعني هذا كتبه الله خلقا وجبلة على بنات عدم، فهو طبيعة وجبلة. قال: يخرج من قعر الرحم. الرحم هو موضع تكوين الولد ووعاؤه، الجنين يتكون من رحم. فدم الحيض يخرج من قعر الرحم، وهذا أيضا احتراز من دم الاستحاضة أيضا، لأن دم الاستحاضة لا يخرج من قعر الرحم. قال: في أوقات معلومة. دم الحيض له أوقات معلومة، يأتي على المرأة في كل شهر، في كل شهر هلالي. دم الحيض هذا ينزل على المرأة البالغة في كل شهر هلالي، 6 أيام 7 أيام، تختلف عادة النساء، لكن الغالب أنها تكون بين 6 إلى 7. هذا معنى في أوقات معلومة، وهذا أيضا احتراز من دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة لا وقت له، ليس له أوقات معلومة. إذن هذا هو تعريف الحيض، هذا تعريف دم الحيض: دم طبيعي جبلي يخرج من قعر الرحم في وقت معلوم كما تقدم. وهذا الدم أجمع العلماء على نجاسته، دم الحيض نجس بإجماع العلماء، لم يختلفوا فيه. وأيضا هذا الدم يختلف أيضا عن باقي الدماء، يختلف من حيث رائحته ومن حيث لونه، وكذلك لا يتجمد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن دم الحيض أسود يعرف، تعرفه النساء. وفي لفظة قال: أسود يعرف، يعرف من العرف، لأنه رائحة، له رائحة منتنة. فدم الحيض لونه أسود ورائحته منتنة خبيثة، تعرفه النساء لأن كل امرأة تعرف دم حيضها، تعرف الرائحة، كل امرأة تعرف دم حيضها من الرائحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرفه النساء. وقد سأل بعض الأطباء من أطباء النساء والولادة ولهم عناية بالطب الإسلامي والطب النبوي، له عيادة في طب النساء والولادة، قال: سألت مجموعة من النساء هل تعرف المرأة حيضها وبالرائحة هل تميزه؟ فقلنا جميعا: نعم، المرأة تعرف المال. وهذا توضيح وتفسير لقوله عليه الصلاة والسلام: تعرفه النساء. طيب، هذا تعريف الحيض، ما الحكمة منه؟ لماذا خلقه الله في المرأة؟ يقول: خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته، هذه الحكمة من دم الحيض. يقول صاحب الحاشية رحمه الله: لافتقاره إلى الغذاء، الولد وهو جنين في بطن أمه يفتقر إلى الغذاء، يحتاج، فلو شاركها في غذائها لضعفت قواها، ولكن جعل الله له فضلة من فضلاتها مخلوقة من مائها، جعل الله له هذا الدم فضلة. قال: فإذا حملت انصرفت تلك بإذن الله إلى غذائه، يعني المرأة تحمل وتلد وترضع، إذن هي تحتاج زيادة في الدم، سبحان الله، عندها وظائف صعبة إنها تحمل ثم تضع ثم ترضع، تحتاج إلى طاقة قوية، فالله سبحانه وتعالى جعل عندها مخزون، هذا المخزون موجود في الموضع الذي ينشأ فيه الولد وهو الرحم، هذا كالاحتياط، مخزون احتياطي موجود في الرحم. طيب، إذا كانت المرأة ليست حاملا وليست مرضعا، هذا المخزون لو بقي في جوفها ربما أضر بها، أذاها، أمرضها، فالرحم حينئذ يدفع الزائد منه الذي لا حدث له، يدفع ويخرج. إذا كان هناك جنين موجود في الرحم فإنه يتغذى من هذا الدم الموجود المخزون، هذا المقصود. يقول: فإذا حملت انصرفت تلك، يعني تلك الفضلة، هذا المخزون الاحتياطي، انصرفت تلك بإذن الله إلى غذائه، فلذلك قيل إن الحامل لا تحيض. من هنا قيل إن الحامل لا تحيض، لأن هذا الدم الذي هو الحيض في الأصل يتحول إلى غذاء للجنين إذا كانت المرأة حاملا، فلذلك قيل إن الحامل لا تحيض. يقول: وقد تحيض لاحتباس البعض وخروج البقية. قد يقول قائل: إنه ثبت في الواقع أن بعض الحمل من النساء يحيضن، فهنا الجواب على هذا الإرادة أن يقال إن هذا المخزون بعضه بقي لغذاء الجنين والآخر فضلة دفع به الرحم. يقول: وقد تحيض لاحتباس البعض البعض يحبس وخروج البقية. قد تكون كمية الدم في رحم هذه المرأة كثيرة تزيد عن حادث الجنين، فهذه الكمية الكثيرة لو بقيت ربما أضرت. فحينئذ بإذن الله عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى الرحم يقذف هذه البقية لئلا تتضرر به الحامل، والله أعلم. قد يكون هذا هو التفسير، لكن الغالب على بنات آدم أن الدم هذا يكون بمقدار، فإذا حملت منهن امرأة تحول هذا الدم إلى غذاء ولم ينزل، بمقدار ما يتغذى به الجنين. فإذا لم يكن ثمة جنين في الرحم قذف الرحم هذا الدم. يقول فإذا خلت يقول صاحب الحاشية فإذا خلت من حمل ورضاع بقي لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7، وقد يزيد على ذلك ويقل، ويطول شهر المرأة ويقصر على حسب ما يركبه الله في الطباع. النسوة لسنا سواء، يختلف ما فيها. قال النووي والنساء على 4 أضرب: طاهر وهي ذات النقاء، وحائض وهي من ترى الحيض في زمنه بشرطه، ومستحاضة وهي من ترى الدم على أثر الحيض، يعني الحيض ينقطع ثم يستمر معها الدم، هذا مستحاضة على صفة لا يكون حيضا، وهي من ترى المستحاضة وهي من ترى الدم على أثر الحيض على صفة لا يكون حيضا، وذات الفساد وهي من يبتدئها دم لا يكون حيضا. ذات الفساد يبدأ معها دم وليس بحيض، ولكنها تأخذ حكم المستحاضة، طالما أنه ليس بحيض فهي تأخذ حكم المستحاضة. إذن قال البهوتي رحمه الله: خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته، هذا هو الشرح لذلك. بقي التنبيه هنا، يقول هنا تركنا جملة في كلام صاحب الحاشية، يقول فإذا وضعت قلبه الله لبنا يتغذى به الولد، أي تركناها البعض. إذا وضعت المرأة قلب الله عز وجل هذا الدم الزائد في بدنها إلى لبن يتغذى به الولد، إذن المرأة تحتاج إلى طاقة زائدة، دم زائد، لأن الدم هو الغذاء في البدن، هذا هي الدم زائد. طيب هذا الدم الزائد الجنين احتاج إلى دم يتغذى به، لو شاركها في دمها أضعفها وأضر بها. طيب فإذا وضعت، يقولون يتحول هذا الدم إلى غذاء للطفل، إلى لبن. ولذلك المرضع أيضا في الغالب لا تحيض، والله أعلم، هكذا قالوا. تعليل كما هذا كلام الفقهاء، وأما كلام الأطباء فالله أعلم به. طيب الدم هذا فيه غذاء ولا لا؟ طيب إيش الفرق يعني؟ بس ما يتجدد، يعني الدم هذا مثل الموظف اللي ما يبقى موظف لستين سنة إلى التقاعد، ولا هذا الدم يتجدد في جسم الإنسان؟ هذا يتجدد، إحنا درسنا في العلوم ما يسمى بكرية الدم البيضاء والحمراء ولا لا؟ الحمراء. طيب هذه الحمراء هل ما تتلف وتتجدد، تتلف وتتجدد ليس كذلك؟ طيب هذا هو الدم هذا المخزون في جسم المرأة، هذا الدم هو دم الحيض يتجدد، يكون مثل المستودع للغذاء. الطفل يتغذى على هذا الدم، هو مجاز يعني. ما في فرق بين كلام الفقهاء وكلام الأطباء. الفقهاء قالوا يتغذى من الدم، الأطباء ماذا يقولون؟ الدم هو غذاء، الدم يحمل. خلاف العبارة، خلاف لفظي وليس خلاف معنوي. قصد الفقهاء أن الجنين يتغذى من الغذاء الموجود في هذا الدم، ولا لا؟ ما في مشكلة يعني. ومما يدلك على ذلك أن الفقهاء أيضا لا يخالفون الأطباء في هذا، أن الفقهاء قالوا إن هذا الدم يتحول إلى لبن، يعني كأنهم يقولون إن الغذاء المخزون في هذا الدم يتحول إلى لبن. والله أعلم، والله أعلم. على كل حال، هو يعني هذه الحكمة منه، والله أعلم، أنه يعين ويساعد المرأة على هذه الأحوال الطارئة، على حال الحمل وعلى حال الرضاع. فإذا كانت المرأة ليست حاملا وليست مرضعا، إذا ما في حاجة لهذا الدم، فقدر الله سبحانه وتعالى أنه ينزل. نزوله يكون نزولا طبيعيا جبليا، لا يدل على خلل ولا فساد. وهذا أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمرأة، أنه جعل نزول هذا الدم شيئا طبيعيا وليس شيئا يكون مرضا أو علة، لأنه لو كان كذلك لشق عليها، ولكن ينزل نزولا طبيعيا. فهذا من رحمة الله بالنساء. ثم قال، ثم دخل في مسائل الفقه. قال: لا حيض قبل 9 سنين. لا حيض يعني لا يوجد حيض قبل 9 سنين من عمر المرأة. لو كان عمرها 7 سنوات مثلا وادعت أنها حاضت ما نقبل. لو كان عمرها 8 سنوات وادعت أنها حاضت أيضا لا نقبل، نقول لها لا حيض قبل 9 سنين. يقول الشارح البهوتي رحمه الله: فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض، ليس بحيض. وهذا ينفع في القضاء. لو ادعت المرأة أنها حملت أو أسقطت مثلا أو إلى آخره، أو ادعي عليها، فإذا نظرنا في سنها حكمنا. يقول: طيب ما هو الدليل على هذا، على أنه لا حيض قبل 9 سنين؟ قال: لأنه لم يثبت في الوجود. لم يثبت في الوجود يعني في الواقع، لم يثبت في الناس أن امرأة حاضت قبل 9 سنين. هكذا يقول الفقهاء، ما نعلم، ما في، ما بلغنا وما سمعنا أن امرأة حاضت قبل هذا السن. أما في هذا السن وتسع سنين هذا حصل، ولذلك استشهد بكلام الشافعي. يقول: لأنه لم يثبت الوجود، وبعدها إن صلح فحيض. وبعدها الضمير يعود على 9 سنين، يعني وبعد 9 سنين إن صلح هذا الدم أن يكون حيضا فهو حيض. فعبارة صلح احتراز من لو كان هذا الدم دم فساد. قد تكون هذه الفتاة عمرها 9 سنوات وعمرها 10 سنوات ورأت دما، لكنه لا يصلح أن يكون دم حيض، من جهة لونه، من جهة رائحته، ما يصلح، يكون دم فساد أو نزيف حصل لها أو جرح إلى آخره. فالمؤلف يقول: إذا رأت الدم بعد 9 سنوات وصلح أن يكون دم حيض، يعني صفاته صفات دم الحيض، يقول فإنه حيض. إذن السن وحده لا يكفي، كونه 9 سنوات أو 10 سنوات أو 11 سنة هذا ما يكفي، لا بد أن يكون هذا الدم الذي نزل أن يكون مطابقا لصفات دم الحيض. هذا معنى قوله إن صلح فحيض، فحكمه أنه حيض. قال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة. الشافعي رحمه الله يقال إنه رأى هذه المرأة في اليمن في صنعاء اليمن. والشافعي أصله من مكة لكنه سافر إلى اليمن وبقي فيها مدة، وسافر إلى العراق كذلك، دخل العراق 84، هذا أول دخوله، واجتمع بمحمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وأكرمه واحتفى به. وقال بعض الناس إنه التقى بأبي يوسف القاضي، وهذا غلط، لأن أبي يوسف القاضي كان قد توفي قبل هذا التاريخ بسنتين. أبو يوسف توفي 82. فالشافعي دخل العراق قبل، فالشافعي دخل العراق بعدما توفي أبو يوسف. وإنما أبو يوسف اجتمع بمالك بن أنس كما تعرفون، وتناظر معه أمام هارون الرشيد في مسألة الصاع إلى آخره. فالمقصود هنا هذه فائدة عابرة، لكن هذه رأها في اليمن. يقول رأيت جدة لها 21 سنة. كلمة 20 هذا لحن، هذا لحن في اللغة في العراق، وصابا يقال لها 21. وهكذا عدلت هذه اللفظة في بعض الطبعات، في طبعة الروض المربع التي أشرف عليها الشيخ محب الدين الخطيب، عدلت قال لها 21 سنة، لأن 21 مبتدأ ولها خبر، والمبتدأ ما حكمه الرفع. لكن يظهر لي والله أعلم أن هذا قد يكون غلطا من النساخ، لأن هذه الكلمة التي قالها الشافعي قلت هي موجودة في شرح المهذب في المجلد الثاني صفحة 74. ونصها هكذا، قال الشافعي رأيت جدة بنت 21 سنة، بنت 21 سنة. إذن كلمة لها صوابها أنها بنت، لكن قد يكون بعض النساخ الذين نسخوا الكتاب كما الروض المربع مثلا، أو الكتاب الذي نقل عنه صاحب الروض، أنه تحرفت عليه كلمة بنت إلى لها، تحرفت عليه كلمة بنت إلى كلمة لها. وأظن أن هذا من نساخ الروض المربع، لأن البهوجي رحمه الله كان عالما جليلا ومحققا، لا أظن أنه يخفى عليها. أو يكون هذا التحريف وقع في الكتاب الذي نقل منه البهوتي، فرأى البهوتي أن يذكر العبارة كما هي، والعهدة على من كتبها ونقلها. على كل حال هذا خطأ، هو غلط لا ندري من. والصواب رأيت جدة بنت 21، هذا الصحيح بنت. طيب كيف الآن الاستدلال بكلام الشافعي؟ هذه الجدة التي لها 21 سنة، جدة لها 21 سنة، سبحان الله، والآن البنت تبلغ 21 سنة ما تتزوج. لأن هذه الجدة التي رأها الشافعي هذه حاضت، احسبوها، وعمرها 9 سنوات. كيف؟ لأنها حاضت وعمرها 9 سنوات ثم حملت، لأن الحمل لا يكون إلا بعد الحيض، الحمل لا يكون إلا بعد الحيض. طيب إذا هذه حاضت وعمرها 9 سنوات ثم حملت، الحمل كم يأخذ؟ 9 أشهر، يعني سنة. إذا وضعت وهي في السن 10، ثم بنتها هذه التي وضعتها، وضعت بنتا، هذه البنت أيضا أتاها الحيض وهي في السنة 9 كأمها، ثم وضعت أيضا في السنة 10، فأصبحت الجدة كم عمرها؟ 21 سنة. واضح؟ 21 سنة. رأيت جدة لها 21 سنة، هذا يفيدك أن الجدة هذه حاضت لما تجاوزت 9 سنوات. قال بعض العلماء كما نقل صاحب الحاشية هنا يقول عن هذه التي رآها الشافعي يقول فدل على أنها حملت بدون عشر وكذا بنتها. قال ويتصور جدة بنت 19 سنة ولحظة، ولا لا 19 سنة ولحظة، يقول فتحمل بتسع وتضع لستة أشهر بنتها، وتضع بعد كم؟ ستة أشهر نصف سنة، وتحمل تلك البنت لتسع سنين وتضع لستة أشهر، إذن 9 سنوات. 9 سنوات هذه كم؟ 18 سنة، وستة أشهر وستة أشهر هذه سنة، إذن سنة وثمانية عشرة هذه 19 سنة ولحظة. اللحظة هذه نتركها فترة الوضع، ولا لا؟ الوضع يعني فترة الوضع، إذا يتصور هذا، والله أعلم. لكن الراجح في هذه المسألة في قوله لا حيض قبل 9 سنين، الراجح في ذلك أنه لا حد لأول الحيض، هذا الراجح، لأن المرجع في ذلك إلى العادة، والعادة تختلف، والله أعلم بعادات بني آدم، ما نستطيع أن نحكم. فالحيض الراجح أنه لا حد لأوله. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، اختاروا هذا أنه لا حد لأوله، كما أنه لا حد لآخره، لا حد إلى آخره، لا حد لأوله ولا حد لآخره، كما أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره. هذه التحديدات ليس عليها دليل من الشرع، المرجع فيها للعادة، والله أعلم. ثم قال ولا حيض بعد 50 سنة، هذا أيضا تحديد لآخره، فهو حدد أوله ويحدد الآن آخره، وقلنا الراجح أنه لا تحديد، المرجع في ذلك العادة، والله أعلم. ولا حيض بعد 50 سنة لقول عائشة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن، هذا يرجع يعني يقال أنه في الغالب، والله أعلم. الأفضل أن نقول ولا حيض قبل 9 سنين في الغالب، ولا حيض بعد 50 سنة في الغالب، حتى نخرج من عهدة هذا التحديد الذي ليس عندنا فيه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنقول في الغالب حتى نخرج من عهدة هذا التحديد الذي ليس عليه فيما أعلم دليل، الله أعلم. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن، لأن هذا يعني لا يرجع فيه للجنس، كون هذه عربية وهذه عجمية وهذه تركية وهذه كردية أو بربرية، هذه طبيعة النساء كلهن، والله أعلم. لكن ذكر الشافعي أن نساء تهامة، تهامة التي بين مكة واليمن على الساحل، أنهن أسرع النساء في الحي، يعني يقول الشافعي، الشافعي يعرف هذه المناطق لأنه عاش فيها، يقول إن نساء تلك المناطق يأتيهن الحيض مبكرا، فقد يختلف هذا من منطقة إلى منطقة، والله أعلم. ثم قال ولا حيض مع حمل، قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل من قطاع الدم. طيب هذه مسألة نتركها إن شاء الله إلى الدرس القادم، أكتفي بهذا المقدار وأعتذر عن قصر الدرس لأنني على موعد مع والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.